الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلي الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 13 من سورة الزمر، ومع الآية 37، أو مع الآية 36، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. الآية الأولى: أليس الله بكاف عبده. في هذه الصيغة استفهام تقريري، والاستفهام التقريري يعني أن الله كاف عبده. أليس الله بكاف عبده؟ أي أن الله يكفي عبده. من هو عبده؟ الذي عرفه، الذي عرف مقام الألوهية وعرف مقام العبودية، عرف فقره وغنى ربه، عرف ضعفه وقوة ربه، عرف جهله وعلم ربه، عرف أنه حادث وأن الله قديم، عرف حقيقة افتقار الإنسان إلى الله، وعرف عظمة الله عز وجل. هذا العبد الذي عرف، وهذا العبد الذي أطاع، وهذا العبد الذي تقرب، هذا هو المقصود بقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. يعني بعد أن تعرف، وبعد أن تستقيم على أمر الله، وبعد أن تتقرب إليه، الله جل جلاله ألا يكفيك؟ ألا يكفيك أمر الدنيا؟ ألا يكفيك أمر خصومك؟ ألا يكفيك أمر أعدائك؟ ألا يوفقك إلى ما تحب وترضى؟ ألا ترى الأمور ميسرة؟ هل يستطيع أحد كائنا من كان أن ينال منك؟ كيف ينال منك وأنت مع الله؟ وكل من في الكون بأمر الله عز وجل. هذه الآية تشمل كل مؤمن، لكنها تشمل كما قال المفسرون شمولا أوليا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خصوم النبي، أعداء النبي، المشركون الكفار، لن ينالوا من النبي، لن يستطيعوا أن يطفئوا دعوة الله عز وجل، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أمام هذا الدين العظيم، أمام هذا الطود الشامخ. فلذلك هذه الآية إذا عقلها المؤمن تبث في نفسه الطمأنينة. أنت مع من؟ أنت مع الخالق، وخصومك مع المخلوقين. أنت مع الرازق، وخصومك مع المرزوقين. أنت مع من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ أنت مع من؟ كل من في الكون دونه، دونه في القوة، قوتهم من قوته، لا وجود لهم أمام وجوده. أليس الله بكاف عبده؟ يعني أيعقل أن تؤمن به وأن تستقيم على أمره، وأن يخوفك من خصومك، وأن يحيجك إليهم، وأن يسلطهم عليك، وأن يجعل مصيرك بين أيديهم؟ لكن إن لم نعبده ربما كان ذلك، ربما كان المقصر فتنة للكافر، ربما سلط الكافر على المؤمن، لكن إذا كان المؤمن عبدا لله بالمعنى الصحيح أليس الله بكاف عبده؟ انظر إلى التاريخ، سيدنا يوسف كان عبدا لله عز وجل، ماذا استطاع أن يفعل معه إخوته الذين حسدوه وكادوا له وألقوه في الجب؟ ماذا فعلوا معه؟ كانت النهاية أن دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية لها تطبيق عملي في حياتنا اليومية، يعني أنت إذا كنت مع الله لا ينبغي أن تخاف أحداً، لا ينبغي أن تخشى أحداً، لا ينبغي أن تستجيب لتهديد ولا لوعيد، لأنك مع الذي من بيده ملكوت السماوات والأرض، أنت مع من خصومك كلهم في قبضته. أتخشى أناساً والله معك؟ أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه؟ أليس الله بكاف عبده؟ يعني الله يكفي عبده. أو كأن هذه الآية تطمين للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتبع النبي، وتطمين للمؤمنين إلى يوم الدين. أليس الله بكاف عبده؟ الله جل، انظر إلى المؤمنين، يكفيهم مؤنتهم، يكفيهم حاجاتهم، يؤويهم في بيوت، يزوجهم مؤمنات طيبات طاهرات، يرزقهم ذرية صالحة، يعلي شأنهم في الدنيا، ييسر أمورهم. أما إذا قصروا، أما إذا خالفوا، أما إذا خرجوا عن منهج الله فيؤدبهم لأنه ربهم. يكفيهم إن عصوه بالتأديب، ويكفيهم إن أطاعوه بالتكريم، يكفيهم إن اعتصموا به يكفيهم خصومهم، يكفيهم إن أقبلوا عليه شقاء الدنيا، يكفيهم إن استجابوا له ما في الحياة الدنيا من متاعب. أليس الله بكاف عبده؟ يا أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية لو عرفها المؤمنون حق المعرفة، لو فهموا أبعادها، لو وضعوا أيديهم على مضمونها، لم تلأت قلوبهم طمأنينة لا يعلمها إلا الله. وما المتاعب التي يعاني منها المؤمنون إلا بسبب تقصيرهم في عبوديتهم لله عز وجل. هم يعبدون الله في بعض الأمور ولا يعبدونه في أمور أخرى، هم لا يرون الله واحدا، لا يرون الله بيده كل شيء، يخافون من أشخاص كثيرين، يرجون ما عند الناس ولا يرجون ما عند الله. يعني الضغوط التي يتحملها المسلمون بسبب تقصيرهم في عبوديتهم لله عز وجل، لو أنهم عبدوه لكفاهم كل مؤنة، لكفاهم أمر دنياهم، لكفاهم أمر آخرتهم، لكفاهم خصومهم، لكفاهم هؤلاء الذين يكيدون لهم. ولكم في تاريخ المسلمين خير دليل على هذه الآية، كلما كان المسلمون مع الله كان الله معهم، وكلما انحرفوا إلى الدنيا وإلى الشهوات وإلى حظوظهم، كلما قصروا في تطبيق أمر ربهم، كفاهم الله أمر أنفسهم بالتأديب، يأتي التأديب. أليس الله بكاف عبده؟ استفهام تقريري، والله جل جلاله علم على الذات، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. الله جل جلاله يكفي نبيه وكل من اتبع نبيه وكل مؤمن إلى يوم القيامة، والأمر بيده وحده. إذا أيقنا بمضمون هذه الآية انتزعت هذه الآية كل خوف، استأصلت كل قلق، كل قلق، انزاح عن قلب المؤمن كل هم وكل حزن، لذلك من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. أليس الله بكاف عبده؟ يعني أيعقل أن تكون مع الله ويسلمك إلى عباده الذين لا يحبهم، أن تكون مع الله ويحيجك إلى عباد لؤماء، أن تكون مع الله ويقوي أعداءك عليك، أن تكون مع الله وأن يجعل حاجتك إليهم، أن يذلك بين أيديهم، أن يجعلك تستخذي أمامهم، أن يجعلك تخنع لسيوفهم وأنت معه. أليس الله بعزيز؟ هل تقتضي عزته أن تكون ذليلا؟ ألا تقرأ دعاء الثناء كل يوم؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانك إنه لا يذل من واليت، لا يذل من واليت، إنك عزيز يا رب، ولا يعز من عاديت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يعني أنت حينما تخشى الناس وأنت مستقيم على أمر الله عز وجل، معنى ذلك أنك لا تعرف الله، لا تعرف ألوهيته، ولا تعرف ربوبيته، ولا تعرف وحدانيته. حينما ترى أقوياء يتصرفون، حينما ترجو ما عندهم، أو حينما تخشى بأسهم، أنت لا تعرف الله عز وجل. هذه الآية لم تتحقق بها، لذلك تسرب الخوف إلى قلبك، تسرب القلق، تسرب الشعور بالقهر. أليس الله بكاف عبده؟ تكون معه ولا يكفيك؟ تكون معه ويسلمك إلى أعدائك؟ تكون معه ويقهرك أمام خصومك؟ أهكذا أخلاق الله عز وجل؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كلام خالق الكون، يعبدونني. حيثما ترى أن المسلمين مصابون، يسلط عليهم أعداؤهم، ينال أعداؤهم منهم كل نيل، يجب أن تعلم علم اليقين أن هناك نقصا في عبوديتهم لله عز وجل، لأنهم لو كانوا عبيده كما أراد لكفاهم كل مؤنة، ولجعل كلمتهم هي العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. فيا أيها الإخوة الأكارم، لنجعل كل همنا أن نعبده حق العبادة، أن نتقيه حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، جاهدوا حق الجهاد، واتقوا حق التقوى، وأطيعوا حق الطاعة، وآمنوا حق الإيمان، وتحققوا من عبوديتكم لله عز وجل، من أجل أن يكفيكم كل مؤنة. وحينما يبدو لبعض المسلمين أن الله تخلى عنهم، والله ما تخلى عنهم، ولكن أراد أن يؤدبهم، أراد أن يجعلهم مؤمنين حقا، أراد أن يجعلهم مسلمين حقا، أراد أن يدفعهم إلى أبوابه، أراد أن يحملهم على التوبة، أراد أن ينقذهم من شرور أنفسهم حينما سلط عليهم أعداءهم. أليس الله بكاف عبده؟ والعبد هنا كما قال معظم المفسرين هو النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تقف مكة كلها ضده؟ ألم تأتمر على قتله؟ ألم تخرج أصحابه؟ ألم تنكل بهم؟ ما الذي حدث؟ في أول مواجهة بين النبي وأصحابه وكفار مكة، خاطب النبي قتلى قريش وهم أبطالها وصناديدها، قال يا عتبة بن شيبة، يا أمية بن خلف، خاطبهم بأسمائهم واحدا واحدا وهم قتلى، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا يا رسول الله أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبونني. أيها الإخوة الأكارم، وأنت في أي زمان وفي أي مكان وفي أي وضع، مهما تكن الظروف حرجة، ومهما يكن أعداء الله أقوياء، ومهما ينطؤون على حقد دفين لا يعلمه إلا الله، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن نحن مع كلمة في هذه الآية، أليس الله بكاف عبده؟ على مستوى أفراد وعلى مستوى جماعات، في أي مكان، في أي زمان، في أي حال، في أي ظرف، مهما يكون الوقت الظرف عصيبا، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. دور الكفار دائما أنهم يخوفون بالذين من دونه، ويكفينا وصفا دقيقا لهؤلاء الذين يبدو أنهم أقوياء، وصف دقيق، هم جميعا دون الله، دون الله في كل شيء، إذا تحققت فلا وجود لهم إطلاقا مع وجود الله، قوتهم مستمدة من الله عز وجل، حركاتهم وسكناتهم بيد الله عز وجل، إقدامهم وإحجامهم بيد الله عز وجل، ظهورهم واختفاؤهم بيد الله عز وجل، بطشهم ولينهم بيد الله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذا الذي يجعل المؤمن شخصية فذة، هذا الذي يبعد المؤمن عن النفاق وعن التملق وعن الخوف وعن الخنوع وعن الاستخذاء. هذا الإيمان، أليس الله بكاف عبده؟ يعني كنت معه وأصابك الضيم، يا ربي كيف أفتقر في غناك، وكيف أضل في هداك، وكيف أذل في عزك، وكيف أضام في سلطانك، كيف أضل في هداك، وكيف أذل في عزك، وكيف أفتقر في غناك، وكيف أضام في سلطانك. هذا معنى قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ يعني هل تعرف إنسانا واحدا على وجه الأرض اعتصم بالله وخذله الله؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك في نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. أتحب أيها الأخ الكريم أن تكون أقوى إنسان على وجه الأرض؟ والله إن هذا في متناوله. كن مع القوي، كن مع القوي تكن قويا. أتحب أن تكون عزيزا؟ كن مع العزيز. أتحب أن تكون غنيا؟ كن مع الغني. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقوا الله. أليس الله بكاف عبده؟ يعني جهة من جهات الأرض، إذا خدمتها لا تنسى خدمتك لها، لا تسلمك لخصومك، لا تضحي بك، لا تتخلى عنك. أهل الدنيا، أهل الدنيا المنقطعون عن الله عز وجل، هكذا من جماعتنا، لا يتخلون عن بعضهم بعضا. خالق الكون، خالق الكون، الذات الكاملة، العزيز القوي الرحيم، يتخلى عن المؤمن، يسلمه لخصومه، يجعل لخصومه سبيلا عليه. أين قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فإذا كان لهم سبيل فلنقص في الإيمان، نقص في العبودية، نقص في الطاعة، خروج عن منهج الله، ضعف في العقيدة، ضعف في التوحيد. وهذا الذي نراه من تسلط أعداء الله على المسلمين، إنها صعقة من أجل أن نصحو. أليس طبيب القلب يصعق القلب لعله ينبض، لعله يتحرك، لعل الحياة تدب فيه؟ وكذلك هذه الشدة التي يعاني منها المسلمون، لعلهم يصحون من غفلتهم، لعلهم يعودون إلى ربهم، لعلهم يقفون على أبواب ربهم تائبين خاشعين. هذه هي الحكمة. ينبغي ألا نسيء الظن بالله عز وجل، ينبغي ألا نظن أن الله تخلى عن المسلمين. ولو سمعت أنهم يقسو عليهم أعداؤهم في مشارق الأرض ومغاربها، أليس الله بكاف عبده؟ أما حينما يقصرون، حينما يعصون، حينما يشركون، حينما يعتمدون على أشخاص لا يحبونهم، ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم. الحقيقة أيها الإخوة أنه تكشف لجميع المسلمين أن خصومهم لا يرحمونهم وينطوون على حقد دفين. فلذلك علينا أن نكون عبيدا لله حتى يكفينا الله كل مؤنة، حتى يكفينا كل خصومة وكل شدة نعانيها من خصومنا. ويخوفونك بالذين من دونه، إذا شأن الكفار التخويف. أنت بإمكانك أن تمتحن الذي يكلمك، أهو مؤمن أم كافر؟ مؤمن أم مشرك؟ مؤمن أم عاصم؟ إذا طمأنك إلى أن الله لن يتخلى عن المؤمنين فهذه علامة إيمانه. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذي يخيفك من زيد أو من عبيد، يظهر لك قوته وبأسه وبطشه ووعيده، أما الذي يدفعك إلى معصية الله إرضاء لزيد أو عبيد، فاعلم علم اليقين أنه ضعيف الإيمان إن لم نقل عديم الإيمان. والدليل: ويخوفونك. المؤمن الحق لا يخوفك إلا من الله، وغير المؤمن يخوفك من أشخاص كثيرين، هذا إياك أن تغضبه، وهذا إياك أن تستفزه، وهذا إياك أن تعصي أمره ولو أمرك بمعصية. هذا كلام أهل الدنيا، هذا كلام الجهال، هذا كلام الفساق، هذا كلام المشركين. ويخوفونك بالذين من دونه. ويكفينا تعريفا من الله بهؤلاء أنهم دون الله عز وجل. أنت مع الله وخصمك مع من سوى الله، مع من هو دون الله عز وجل، لا بقليل ولكن بكثير. الآن أيها الإخوة، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لشرح هذه الآية. الإضلال كما تعلمون إذا عزي إلى الله جل جلاله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. وأفضل مثال يوضح هذه الآية أن جامعة حريصة حرصا لا حدود له على مستقبل طلابها وعلى نجاحهم وتفوقهم، اكتشفت من خلال أوراق الدوام أن زيدا من الطلاب لم يداوم أبدا، ولم يشتري كتابا، ولم يحضر ولا محاضرة، ولم يتقدم إلى الامتحان. أرسلت له كتابا تدعوه فيه إلى لقاء عميد الكلية، إلى التسجيل بشكل استثنائي، محاولة واثنتان وثلاث وأربع وخمس، وهذا الطالب مصر على عدم الالتحاق بالجامعة وعلى عدم شراء أي كتاب وعلى عدم حضور أي محاضرة وعلى عدم تأدية الامتحان. وبعد محاولات كثيرة ويائسة أصر هذا الطالب على رفض الدراسة كليا. عندئذ لا بد من صدور كتاب يرقن فيه قيد هذا الطالب. متى رقن قيده ومدى أخرج من الجامعة؟ بعد أن أخذ آلاف المواقف العنيدة المصرة على عدم قبول الدراسة. إذن هذا الفصل وهذا الترقين وهذا الإخراج من الجامعة هو نتيجة حتمية، وعند علماء المنطق تحصيل حاصل، نتيجة حتمية لاختياره الذي أصر عليه في عدم الدراسة. فإذا أصر الإنسان على اختيار الشهوة، أصر على الدنيا وترك الآخرة، أصر على شهواته وترك مبادئه، أصر على مصالحه وترك قيمه، أصر على أن يكون مع الشيطان وترك ربه. وقد جرت محاولات عدة، تارة بالنصح وتارة بالتضييق وتارة بالمرض وتارة بالشدة وتارة بالفقر وتارة بالخوف، وكل هذه المحاولات لم تجدي، وبقي مصرا على معاصيه وشهواته وضلالاته. عندئذ التحصيل الحاصل أن الله يضله، فإذا أضله الله لا تستطيع قوة في الأرض أن تهديه إلى سواء السبيل، لأن الله بيده كل شيء. الله جل جلاله هو الذي خلقه وهو الخبير به، وقد ساق له كل شيء لعله يهتدي إليه، ومع ذلك أصر على ضلاله، إذن أضله الله. إذا أضله الله وإضلال الله إضلال جزائي مبني على ضلال اختياري، عندئذ لا تجدي معه نصيحة ولا يستطيع أن ينقذه إنسان كائنا من كان. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله. هذا الذي أراد معرفة الله، أراد أن يضع يده على الحقيقة الكبرى في الكون، هذا الذي سعى لمرضاة الله، هذا الذي طلب العلم، حضر مجالس العلم، استمع إلى تفسير القرآن، إلى بيان السنة المطهرة، إلى أحكام الفقه، إلى سيرة النبي وأصحابه، هذا الذي أراد أن يكون مؤمنا، سلك مسالك الإيمان، حضر مجالس العلم، ارتاد بيوت الله عز وجل، وقف عند كتاب الله، وقف عند أمره ونهيه، هذا الذي اختار الهدى على الضلال، اختار الآخرة على الدنيا، اختار العقل على الشهوة، اختار القيم على المصالح، هذا الذي طلب الهدى سيهديه الله ويزيده هدى، لقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا الذي هداه الله عز وجل بعد أن أصر على الهدى وبعد أن طلب الهدى، ليس في الأرض كلها قوة تستطيع أن تضله، لا نظريات ولا مبادئ هدامة ولا نظريات إلحادية ولا أناس أقوياء تلتمع بين أيديهم سبائك الذهب، ولا أناس أقوياء تلمع بين أيديهم السياط اللاذعة، لا السياط اللاذعة ولا سبائك الذهب اللامعة بإمكانها أن تقوض الإيمان في نفس المؤمن. يعني الذي اهتدى اهتدى، لو أن الأرض كلها اجتمعت على أن تصرفه عن عقيدة اعتقدها لا تستطيع، كل الضلالات في الأرض لا تستطيع أن تزيحه قيد أنملة عن عقيدته الإسلامية، كل ما في الأرض من ضلالات، من شبه، من نظريات هدامة، من مبادئ إلحادية، من نظريات تريد أن تسلخ المسلم عن دينه لا تستطيع أن تفعل شيئا، وكل قوى الشر مهما ضغطت، فرعون قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذه الآيات خاضعة للتعرف عليها من خلال الممارسات اليومية، مهما يكن خصمك كبيرا إذا كنت مع الله لان لك أو خضع لك أو مكنك الله منه أو ألقى الله في قلبه الرعب منك، كيف هذا فعل الله عز وجل. ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز. ما علاقة هذا الاسم العظيم بسياق هذه الآية؟ تقتضي عزته أن ينصر المؤمن، تقتضي عزته أن يرفع شأن المؤمن، تقتضي عزته ألا يحيج المؤمن إلى خصمه، تقتضي عزته ألا يجعل للكافر على المؤمن سبيلا، تقتضي عزته أن يذل الكافر، تقتضي عزته أن يعاقب الكافر، تقتضي عزته أن يحبط عمل الكافر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ألا ترون في التاريخ كم هي المحاولات التي أرادت إطفاء نور الله، كم هي المحاولات التي أرادت استئصال الإسلام من جذوره، والمحاولات تجري، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك الله مع المؤمنين. وهذا الدين يزداد قوة على قوة، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وهذه أيضا استفهام تقريري، يعني الله عزيز ذو انتقام، تقتضي عزته أن يعز المؤمن، وتقتضي عزته أن يذل الكافر، تقتضي عزته أن يرفع شأن المؤمن، وتقتضي عزته أن ينتقم من الكافر. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الآيات إذن: أليس الله بكاف عبده، كن عبده وانتهى الأمر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تنتهي مهمتك عند طاعة الله عز وجل، وعندئذ ترى رأي العين كيف أن الله يجري الأمور كلها لصالحك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يؤيدك بنصر من عنده، كيف أن الله سبحانه وتعالى معك بالنصر، معك بالتأييد، معك بالحفظ، معك بالتوفيق، معك بالهداية. الآن المعنى نفسه جاء بصيغة أخرى، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هؤلاء الذين معكم في أعمالكم، في بيوتكم، حولكم، فوقكم، تحتكم، أقوى منكم، أضعف منكم، هؤلاء الناس اسألهم من خلق السماوات والأرض، سؤال إجابته فطرية، هو الله. يعني الذي يقول ليس لهذا الكون إله قلة قليلة لا شأن لها إطلاقا، لكن الكثرة الكثيرة يقرون أن الله هو خالق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب إذا كان الله كما تقولون هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا تخافون من دونه؟ لماذا تخشون هؤلاء؟ لماذا تحسبون لهم حسابا؟ هذا تناقض. أنبئونا، إذا كان الله هو الخالق هؤلاء لا قيمة لهم. هنا أراد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. كلام مطلق، والمطلق على إطلاقه. إن أردت أن تفهم هذه الآية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأصنام التي عبدت من دون الله، هذه الأصنام هل بإمكانها أن تدفع عنك ضرا أو أن تجلب لك نفعا؟ وإذا أردت أن تفهم هذه الآية في هذه الأزمان، الأشخاص الذين تظنهم أقوياء وتظن أن بيدهم الحل والرب، هم عباد لله عز وجل ضعفاء مثلك، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله عز وجل. لكن الآية مطلقة شملت كلهم، شملتهم جميعا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي جهة، صنما كان أو شخصا، جهة أو قوة أو دولة. يعني هناك من يتوهم أنه في دولة قوية جدا تحكم العالم كله، هذا شرك بالله عز وجل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أمرنا لا أمرهم، فجعلناهم حصيدا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، والله يدعو إلى دار السلام. إذن قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، دققوا، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الأصنام أو الأشخاص أو الجهات الكبرى، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ أجبنا. إذا كنت تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض، وأن هذه الأصنام أو أن هؤلاء الأشخاص أو أن هذه الجهات القوية هي في قبضته ومن خلقه وأمرها بيد الله عز وجل، هل هذه الجهات التي تعبدها من دون الله تستطيع أن تدفع عنك ضرا أراده الله، أو أن تجلب لك نفعا منعه الله؟ لا تنسوا أن الإمام الحسن البصري كان عند أحد ولاة يزيد بن معاوية، وقد جاءه كتاب من يزيد، يبدو أن هذا الكتاب فيه توجيه لا يرضي الله عز وجل. وقع هذا الوالي في حرج شديد، إن أطاع زيدا أغضب الله، وإن أرضى الله أغضب زيدا، فماذا يفعل؟ كان إلى جانبه الحسن البصري وهو من كبار التابعين، فقال ماذا أفعل؟ أجابه الحسن البصري إجابة هي في الحقيقة قانون. قال له الحسن البصري: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وهذه قاعدة يمكن أن تستخدمها كل يوم. إنسان قوي أمرك بمعصية، قل: إن هذا الإنسان لا يمنعني من الله إذا أرادني الله بضر، أما إذا أرادني بخير لا يستطيع هذا الإنسان أن يمنع عني الخير، إذن سعادتي وشقائي من قبل الله عز وجل، هذا لا يقدم ولا يؤخر. إذن هذه المناقشة الثانية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني إذا الله عز وجل أراد أن يعاقب إنسانا بمرض عضال، ماذا يفعل الأطباء؟ ما في حل. الأطباء جميعا يرفعون أيديهم مستغربين، مرض لا حل له. ماذا يفعل المال؟ المال لا يجدي. ماذا يفعل أقرب الناس إليك؟ ماذا يفعلون؟ يعني إذا أراد الله بإنسان ضرا، أهل الأرض جميعا لا يستطيعون أن يحولوا بين الله وبين هذا الضر. وإن أراد الله بقوم رحمة، أهل الأرض جميعا لا يستطيعون أن يمنعوا هذه الرحمة، إذن خيرك من الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، من الأوراد التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها: حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآن قال: يا قوم اعملوا على مكانتكم. ما الفرق بين المكان والمكانة؟ المكان الشيء المادي، والمكان الشيء المعنوي. فلان في مكان كذا، في قمة جبل، في حضيض الوادي، في سهل، في رابية، في تلة، هذا هو المكان. أما المكان، فلان له قناعاته، يحتل مكانة المعارض للحق، فلان مكانته داعية إلى الله عز وجل، فلان مكانته العمل الصالح، فلان مكانته إيقاع الأذى بين الناس. يعني المكانة التي تحتلها بحسب عقيدتك وقيمك وقناعاتك هي مكانة وليست مكان. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقول: قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني استمروا على قناعاتكم وعلى معتقداتكم وتحركوا من خلالها، واستمروا على شأنكم الذي بين الناس. إني عامل على مكانتي. أهل الحق يعملون للحق، وأهل الباطل يعملون للباطل. أهل الحق يدعون إلى الله عز وجل، أهل الباطل يدعون إلى الدنيا، يدعون إلى باطلهم. أهل الحق يدعون إلى الخير، أهل الباطل يدعون إلى الشر. أهل الحق يدعون إلى الوئام، أهل الباطل يدعون إلى الفتن. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام واثق من النتائج، افعل ما تريد وأنا سأفعل وفق معتقداتي وإيماني، وسوف ترى من هو الخاسر، سوف ترون من هو الرابح ومن هو الخاسر، سوف ترون لمن العاقبة، للمؤمنين أم لغير المؤمنين، لمن النصر في النهاية، لأهل الإيمان أم لأهل الكفر. هذا معنى قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني إني عامل على مكانتي. شأن المؤمن أنه يدعو إلى الخير، وشأن الكافر أنه يدعو إلى الشر. شأن المؤمن أنه يدعو إلى الله عز وجل، شأن الكافر أنه يدعو إلى زيد أو عبيد. شأن المؤمن أنه يحب الإصلاح بين الناس، شأن الكافر يحب الفساد بين الناس. قال يا قوم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني على ما أنتم عليه من قيم واعتقادات ومبادئ وتصورات وأوهام، هذه مكانتكم. كل إنسان له دور في الحياة، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. في إنسان عمله الخير، عمله العطاء، عمله الهدى، عمله إكرام الخلق، عمله بس الفضيلة في الناس، وفي إنسان عمله بس الرذيلة، الإيقاع بين الناس، سلب حرية الناس، سلب ممتلكاتهم، إيقاع الأذى بهم. هذه مكانة وهذه مكانة. الخير بيدي والشر بيدي كما ورد في الحديث القدسي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. نعم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، إن هي إلا أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال يا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، عذاب مخزي، ويحل عليه عذاب مقيم. صار في عذابين. قال المفسرون العذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في الآخرة. سوف تعلمون، يعني يكاد المؤمن يعلم ما سيكون، لا لأنه يعلم ما سيكون، ولكنه يعلم ما في كتاب الله من وعد ووعيد. يكاد المؤمن يعلم ما سيكون، لا لأنه يعلم ما سيكون، بل لأنه يصدق رب العالمين. هذه الآية بإمكانك أن تتوقع لكل فاسد، مفسد، ضال، مضل، منحرف، مؤذن، أن تتوقع له عذابا في الدنيا مخزيا، وأن تتوقع له عذابا في الآخرة مقيما. ما فعلت أنت؟ صدقت كلام الله عز وجل. هذه الآية ألا تكفينا؟ ألا تكفي المؤمن أنه يعلم مصير أهل الدنيا، مصير إعراضهم، مصير غفلتهم، مصير انحرافهم، مصير معاصيهم، مصير فجورهم؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم افعلوا ما تشاءون، لكم أن تفعلوا ما تشاءون. إني عامل على مكانتي أيضا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. أيها الإخوة الأكارم، يعني إذا أردتم أن تعرفوا مصير المؤمن ومصير الكافر، للمؤمن خط بياني صاعد صعودا مستمرا، لا يتوقف هذا الصعود ولا بالموت، لأن الموت نقطة على هذا الخط ويبقى الخط صاعدا. أما الكافر قد يصعد خطه البياني صعودا حادا ليسقط من علم، يصعد صعودا حادا ليسقط من علم. لذلك فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الإنسان مخير، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هم مخيرون، ليس عليك هداهم، إنك لا تستطيع أن تهديهم لأنهم مخيرون، إن لم يختاروا الهدى لن يهتدوا، ولست مسؤولا عن عدم هدايتهم، عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يعني خيرك منك وشرك منك، طائرك معك، إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها، إن آمنت فلنفسك وإن لم تؤمن فعليها، إن استقمت فلنفسك وإن لم تستقم فعليها، إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها، إن طلبت العلم فلنفسك وإن عرضت عنه فعليها، الأمر لك بيدك وحدك، وكل النتائج لك، خيرها وشرها. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، أي ليقرأه الناس، ليتدبره الناس، ليفهمه الناس، ليكون لهم نذيراً مبشراً ونذيراً. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، ليس لخاصتهم، ليس لفئة قليلة، للناس جميعاً، بالحق، بالقول الثابت، الحق ما طابق الواقع، الحق ما كان ثابتاً. وترون أنتم أيها الإخوة كيف أن هناك مذاهب انهارت وتبددت وتقوضت دعائمها لأنها ليست حقاً بل هي باطل، والباطل كان زهوقاً كما قال الله عز وجل. الحق ثابت، ألف وألفان وثلاثة آلاف إلى يوم القيامة الحق هو الحق. لذلك هنيئاً لمن كان مع الحق، مع القول الثابت، مع الواقع. ليس في حياة أهل الحق مفاجآت، لكن في حياة أهل الباطل آلاف المفاجآت. إحدى هذه المفاجآت أن الذي كان يعتقدونه صواباً منذ بضع عشرات السنين أصبح باطلاً، أصبح خرافة، أصبح بيتاً من عنكبوت، أصبح بناءً هشاً سرعان ما تقوض. إذاً إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى إليه فلنفسه ومن ضل عنه فعليها فإنما يضل عليها. شوف عليها، الضلال عبء على النفس يسحقها، عليها. والهدى مع اللام فلنفسه، يصبح الهدى ملكه أو ملكه، هو ليرفعه. وما أنت عليهم بوكيل، هم مخيرون، وأنت عليك البلاغ وعلينا الحساب، والحمد لله رب العالمين.